وسلسل بعض علماء الحديث بالاستقراء ولد في بعض الاحاديث تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي ما اذكر الان في خامس ولا لا الخامس على الاقل صحابي بمعنى التابعي الاول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل يكون هذا عن تابعي عن تابعي عن تابعي بعدين عن صحابي اربعه بين الصحابي وبين الاخر على ويد بالاستقراء هذا النوع فعندما ياتينا حديث عن تابعي قال رسول الله ممكن ان يكون في سلسله من الوسطاء بين هذا التابعي وبين الصحابي الذي قلنا ان الصحابه كله مخلوق يقول ذلك الحافظ المدقق اذا كنا لقبول حديث التابعي المرسل يجب ايضا من نفس المنطق ان ناخذ لحديث تابع التابعي الذي يسمى بالاصطلاح المعضل حديث المعضل وهو يكون معضلا اي تابع التابعي يقول قال رسول الله لا يكون حجة عند من يقول بأن التابع إذا قال قال رسول الله حجة إذا لا فرق بين هذا وبين تابع التابعي إلى أن يصل الأمر إلينا اليوم أما نطول الأمثلة إلى أن يصل الأمر إلينا اليوم رجل عالم فاضل صدوق وثقة وكافي يقول قال رسول الله لمريم أخذه ليه؟ لأنه أرشده كالذي قبله كالذي قبله إذا الحديث المرسل عند علماء الحديث ليس بحجة هؤلاء الذين يريدون أن يستعينوا بوضع قواعد جديدة نعموا لعلم الصلاة الحديث ولمعرفة الصحيح والصحيح إلى آخره إما أن يقولوا بما عليه علماء فقلت في هذا المثال مثال الحديث المرسل علماء الحديث يقولون لا يحتج به فيما ذكرناه آنفا من احتمال أن يكون بينه وبين الصحابي الذي لم يذكر عديد من التابعين الذين بسبب أنه لم يذكروا هويته مجهولة قد يكونوا مسلمين لكنهم سيئوا الحمر وقد يكونوا مسلمين لكنهم من الفاسقين الذين لا يحتج بحديثهم وقد إلى آخره الذين يزعمون أنهم يريدون الآن أن يضعوا قواعد هذه القواعد إما أن يأتوا بها من أجل القرآن الكريم والسنة فسوف لا يجدون آية أو حديثا غفل علماء الحديث عن كل ذلك ذلك يستعين بما ذكرناه آنفا من قوله تبارك وتعالى ومن يحافظ الرسول من بعد ما تبين له الهدى بغير سبيل المؤمنين فسبيل المؤمنين واجب عن الاتباع كما يجب اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام والفصل بين الامرين معناه انه يصدق عليهم قوله تعالى في حق اهل الكتاب افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ثم دليل يلزمهم من هذه الدعوة الخطيرة جدا وهي إعادة النظر في قواعد علم الحديث لا شك أنه يلزمهم شيء آخر وبتذكير بهذا الشيء الآخر أظن يقتنع كل مسلم حريص على عقيدته ودينه أن هذه الدعوة إلى النظر في قواعد علم الحديث وأصولهم معناه تستر جسم العلم بهدم الدين. لماذا؟ لأن كما يقولون اليوم بوجود إعادة النظر في قواعد وأصول علم الحديث، فسيدعون أيضا وجود النظر في أصول علم الفقه، لأنه أيضا العلم في التقدم في رقصه، وحينئذ يكون الأمر من الوضوح كالشمس ورد النهار أن هذه الدعوة وراء أمر خطير جدا، وهو هدم الأصلين أصول علم الحديث وأصول الفقه. لماذا؟ ليصبح الأمر فوضى، يكثر الآيات وما يشاءون، ويؤخذ من الأحاديث ما يشاءون، وتفسر بطبيعة الحال ومن باب أولى كما يشاءون، ذلك لأنه ليس هناك ضوابط وقواعد علمية صحيحة، لأن المسلمين لا يجتمعون على ضلالة. وهنا أختم كلمتي، لو كانت دعواهم دعوة حقة، لكني أقول كما قلت في كلمة سابقة، أسمع جعجعة ولا أرى كحلا. ينبغي النظر في هذه القواعد. طيب، هل نظرتم؟ هل وضعتم قواعد جديدة تستفيدون بها تلك القواعد القديمة؟ ورأيتم قواعدكم الجديدة هي أصح وأولى من تلك؟ ما فعلتم شيئا. إذا أنتم لا رضيتم بالقديم ولا أتيتم بالجديد، وهذا هو المقصود أو ذلك القصيد، هو هدم الإسلام بهدم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.